الذي لا يستطيع الصوم فهذا حولا، قال في في في نسخها حالا. ها أشبه حالا قبله. أما أحوال الصيام تشير إلى حال، أحوال. هل يجمع حال على حول؟ حول حولا حال يقول حسنوني. قال فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ فقال يا رسول الله إني عملت أمسي، فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. وأخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به. في الرسالة حولانها قال وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كان عاشوراء يصام، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال هي منسوخة. وقال السدي عن مرة عن عبد الله أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يقول وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه، قال عبد الله فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. فمن تطوع قال يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري أيضا عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست من وعلى الذين يطوقونه يطيقونه أي لابد عندكم لابد تعدل أي لابد الذي عندك تعدل نعم. وأيضا ثبت عن ابن مسعود عن ابن عباس أيضا القراءة الأخرى وعلى الذين لا يطيقونه. لا ليس في الصحيح أي نعم لا يطيقونه عن مجاهد وابن عباس نعم. وابن مسعود نعم. السلام عليكم. السلام. يقول النسخة لا توجد الآن، والآن فيها إعادة نظر بالتحقيق، وربما سيطبع إن شاء الله بعد الحج. يقول وعندي النسخة عليها التعليقات، قلت لعلي إن شاء الله إن جئت، يقول أنا مسافر الآن يبدو في مكة، يقول إذا جئت إن شاء الله بوريك إياها وبشوفها. أحسن الله عليك. هو يقول بالعكس جزاكم الله خير لأنه في ملاحظات، فقال لعلكم تقيدونها كما نقيد، قال نستفيد منكم. أحسن الله عليكم. قال

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. استنباط ابن كثير رحمه الله تعالى من هذه الآية مشروعية الدعاء، مشروعية الدعاء عند الفطر، هذا استنباط وجيه وجيد، وإن كان الأحاديث الواردة في هذا الباب متكلم فيها، لا يكاد يثبت شيء في هذا الباب، لكن دلالة القرآن واضحة في ذلك. والأصل أن في ختم الطاعات يشرع الدعاء، أن من مواطن الدعاء كما في الصلاة كما في الحج كما في ختم القرآن، كذلك يشرع الدعاء في هذه المواطن. هذه رخصة من الله تعالى، فدائما يعني يفهم أو يرجع إلى كتاب الله عز وجل. بعض الناس يرفض أو لا يتأمل هذه الدلالة، مثل قول الله عز وجل في وجوب عروض التجارة. وجوب عروض التجارة أصلا في القرآن، ما يحتاج أن يقال أن الحديث ضعيف ولا صحيح ولا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فسره جمع من السلف أنه عروض التجارة، ما يحتاج الأمر أن يقال فيه حديث صحيح ولا ضعيف ولا وعمل الأمة على هذا. فمن شد من العلماء قديما و يعني من المتأخرين يعني كما ذكرنا في القاعدة يحفظ مكانة العلماء، لكن الشرع والدين أحب إليه، تترك أقوالهم الشاذة أو المرجوحة ويؤخذ بما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه العلماء وعامة أهل العلم. أحسن الله عليكم. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفث هنا هو الجماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر هذا فيه كذلك الأدب في الخطاب، وهذا ملحوظ، بعض الناس يأتي بألفاظ بذيئة في المجالس ويقول هذا من سوء الأدب، ربنا جل شأنه يعلمنا الأدب في الخطاب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، أحل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن،

لكن يظهر أنه في هذا المسألة. والله يحتاج الرجوع إلى كلام الحنفية أنفسهم، يعني تحرير هذه الأقوال، ولا تؤخذ هكذا على كاهلها، مثل ما ينسب لأبي حنيفة في أن المرأة تلي القضاء يطلق بهكذا الطاق، بالرغم من أنه يرى بمقيدات ويرى أنه عدم الجواز ابتداء، لكنه ينفذ حكمها في بعض الصور وليس في جميع الصور، يعني ما عدا القصاص والجنايات وكذا، فيؤخذ الكلام على، فيحتاج تأكد الرجوع إلى. أحسن. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، عن البراء أنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمس. هكذا. فقال له: فإن ديني دينك، فإن ديني دينك. فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وقوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه، لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه، فيجازيكم بأعمالكم على التمام والكمال. عن ابن عمر. لا، قال عبد الرزاق إلى العوفي، يعني أوصله إلى العوفي، واختصر الإسناد. اختصر الإسناد. لا، أيوة. لا، هذا مشكل يا شيخ، مشكل. أي الآن هو خلط بين كلام العوفي عن ابن عباس وبين كلام نافع عن ابن عمر. اقرأ يا أبو عبد الرحمن. قال العوفي عن ابن عباس بعد آية، قال العوفي عن ابن عباس سأل النبي سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن أهلة، يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. حل دينهم أحسن. حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم أحسن. قول جعفر هو عن عطاء، ثم قال: وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر. عن ابن عمر عن نافع. قال العوفي عن ابن عمر. هذا خلل. أحسن الله. قال وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم بأعمالكم على التمام والكمال. مسألة أبو حنيفة يا شيخ علي يبدو أن مثل ما أشرت أنه استثناها من عموم الحديث واضح من السياق يريد أن يدلل على أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يستثني من أن الأصل أن القاضي يحكم بنحو ما يسمع فينفذ حكمه ظاهر دون الباطل. أبو حنيفة واضح أنه يستثني مسألة طلاق الزوجة. نعم. فلو طلق زوجه وشهد شاهد زور على ذلك وفرق يعني شهد شاهد زور أن فلان طلق زوجته ففصل القاضي بينها وبين زوجها جوز لأحد الشهود شهود الزور أن يتزوجها وأمضى الحكم هذا حكم ما يتعلق بالزواج قياسا على اللعان قياسا على اللعان فهي في هذه الصورة فقط واضح من السياق. لا يعني إيه يعني يقيد إطلاق الحديث يقيد إطلاق استنباط عجيب استنباط عجيب مرة عجيب. يعني يا شيخ كان هذا قول الأحناف الذي ينتشر والله عندما تسمعه تقول يعني كيف تجرأوا أن يقولوا هذا القول فلما يعني تسمع الآن كلام أبي حنيفة تقول سبحان الذي آتاه هذا الاستنباط هي والله يعني يا شيخ هل نستطيع أن نقول أن المسألة عند الأحناف ليست على عمومها ليس الحديث ليس على أطلاقه إنما يقيد بهذه الصورة فيما يتعلق بالنكاح مثل ما ذكر الشيخ علي لأن المشهور عن الأحناف أن القاضي إذا قضى فقد أحل الحرام وجعله حلالا هكذا هذا مشهور عندهم عموما لا مو عندهم المشهور في كلام الفقهاء عن الأحناف لكن هل هذا هو الصحيح عن الأحناف أو أنهم يقيدونها بهذه الصورة فقط يبدو أنهم يتفقون مع الجمهور في أن القاضي لا يحل الباطل ما يجوزون الإنسان يأكل مال أخيه بشاهدي زور ويقولون هذا حل ظاهرا وباطنا أبدا لكن في مسألة النكاح في مسألة النكاح قياسا على اللعان لأن اللعان الآن يفرق بين الزوجين حتى لو كانت كاذبة أي والله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. عن أبي العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة

وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10. ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لتلك المرأة: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه السلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الظهر، وكما هو أي عندك شيء؟ أنا عندي بسبب الطهر، لكن لها خطأ. أي هو الظهر يا شيخ، لأنه الثانية اشتكت ما الظهر. الظهر عندك يا شيخ؟ الحج أشهر معلومات وجدتها، وهذا القول فيه نظر في البداية. في البداية بعد قوله شيء، وهذا القول فيه نظر. أيوة، لأنه قد ثبت بعدين حديث عمرة في رمضان تعدل حجة. أيوة، فاعتاقت الظهر. الظهر عندي خطأ بسبب الظهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها، والله أعلم. وقال السدي: لأن هذه المسألة مسائل مشكلة، عمرة في رمضان كحجة وكحجة معي مشكلة، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، ها؟ في ذي القعدة اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية سنة 6، وعمرة القضاء سنة 7، وعمرة الجعرانة سنة 8، وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم سنة 10. فهذه عمر صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، فما اعتمر في رمضان. ومن العلماء من يقول أنه يعني يحمل حديث على عمومه: عمرة في رمضان كحجة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعواض انشغاله صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يرى أنه خاصة بهذه المرأة، وممكن أن يقال أو بمن يشبه حالها، بمن يشبه حالها. ممكن كل عام درس القرآن، ممكن يقال هذا، لكن يشكل عليه الأجر. يعني كحجة عمرة في رمضان كحجة، يعني يشكل عليه، لكن يجاب عنه مثل ما ذكرتم، أنه انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو انشغال ليله ونهاره، لكن يبقى أنه يعني موضع تأمل. غزوة ومعركة. إيه، أنا أقول يعني هذه من العمرة، هذه إجابات يعتذر لها، لكن يبقى الحديث يعني يحتاج له مدارسة أكثر وفهم يعني تأمل أكثر، وينظر مثلا عن أحوال السلف، هل كانوا يحرصون على عمرة في رمضان؟ كل هذه من الأشياء اللي تحتاج إلى دراسة يعني جيدة في هذا الباب. أما عامة الفقهاء يطلقون أحيانا استحباب، لكن يحتاج إلى فهم عمل السلف في هذا، أو في فهمهم لهذا الحديث. يعني الآن سعيد بن جبير رحمه الله، وهو من أئمة التابعين يعتبر متقدم تلميذ ابن عباس ويرى أنه خاصة، معناه استشكل هذا الحديث رحمه الله تعالى. هل تبعه أحد من السلف على هذا الفهم؟ يعني إذا قيل بالتخصيص ممكن يقال بتخصيص ما يشبه حالها رضي الله تعالى عنها إذا كانت غير قادرة على الإتيان بالحج، مثل في زماننا هذا مثلا غير قادرة على أو غير قادر على الإتيان بالحج، ما مع تصريح ما يستطيع، فيقال له عمره في رمضان كحجة، فيكون في مثل هذه الحالة. أو أن يقال أنه خاصة بهذه الصحابية رضي الله تعالى عنها، أو يقال أن الحديث على عمومه. الله أعلم. شيخ حسن الله لك أيضا أمر آخر، ألا يقال لا يعني خاصة مع يعني تردي أحوال الناس، يعني بعضهم في زماننا ما عنده إلا هذه العمرة يؤديها، فنخليه مع الأجر. حنا تاركين الناس على حال خاصة، بس مدارسة بين طلاب العلم بين طلاب العلم، لكن ما يأتي الإنسان للعوام. يعني هذا ليس في هذه المسألة، لكن كثير من المسائل ليس من الصحيح أنه يستشكلها يعني عند العوام ويطرحها عند العوام. هذه المسألة وغيرها من المسائل. وصلت إن بعض الناس في العوام فصلا يعتبروا عمرة رمضان قد تكفي عن الحج، هذه صارت في بلادنا. يقول لك أنا أروح رمضان عمرة رمضان هذه. لا، هذا خلاف الإجماع، هذا غلط، هذا واضح إنه إذا اعتقد إنه إذا أتى بعمرة في رمضان يغني عن حج الفريضة، هذا لا شك إنه هذا إيه يعني هذا المقصود في الأجر فقط، لكن ليس في الإجزاء. ما أحد يقول أنه تجزى حج الفريضة ولا كان صارت الأمور تساهيل، لكن هو في المقابل في بعض الناس يعني قد يلحق العنت على نفسه أو على أهله، يعني يجعل عمره في رمضان كأنها فريضة، وأحيانا يقصر فيما أوجب الله عليه. إمام مسجد يترك مسجده نصف الشهر يقول أنا باخذ عمره في رمضان، يا أخي يا تترك المسجد يا تقوم بالواجب اللي عليك، فتضطر الوزارة تجيب تعمل. يعني أنت الآن إمام مسجد، هذه أمانة، يا أنك تمسك المسجد وأنت قادر على أن تحمل هذه الأمانة، يا أنك تترك إمامة المسجد، هذه أمانة. بعضهم يريد إمامة المسجد من أجل سكن ومكافأة ويغفل عن الجانب الشرعي اللي يكون الأصل أنه حاضر أن يؤدي وما فيها من الأجر العظيم، وأن أجر من خلفه يكون في ميزانه، أن يحرص على تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم. هذه المعاني المقصودة بالإمام. الله المستعان. فبعض الأئمة ما يرعون هذا حتى في المواظبة على الصلوات والفروض، ويتدرع بأنه أحيانا طالب علم عنده انشغالات، وعنده ما دم طالب علم منشغل ولا تستطيع القيام بواجب الإمامة اترك الإمامة حتى يتهيأ لك الوقت الذي تستطيع أن تؤدي فيه هذه الأمانة. والله أعلم. قال: وقال السدي في قوله وأتموا الحج والعمرة لله أي أقيموا الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأتموا الحج والعمرة لله يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت وطاف بالصفا والمروة فقد حل. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحجة عرفة والعمرة الطواف. الحج عرفة والعمرة الطواف. وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله وأتموا الحج والعمرة لله قال: هي قراءة عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك. قال ابن عباس: وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وقرأ الشعبي